همي شارع حنين ولي يوث لغز ساق الروح الاعلام نحرز ستي سبين في جلد ثداوين يثغن فالثي طاهة وعوة يفسخي طجن ثمانين يركم تثو ذرين فلست يزل زغور يفسخي طجن ثمانين يركم تثو ذرين فلست يزل زغور فلان غفين وغيشقان فرم ثامور ثذل مشملا يذكون ويثني دي ربان يثني دي سنرنان يسمك ننوذا فلاصلا هالسير سيني بردان الفروري فان هي وينيين يرن وحنا هالسير سيني بردان الفروري فان هي وينيين يرن وحنا ثرن غف ثوياث اثشقه متسوى فرب ما فوذي ثلاف سما المرث تنادي مثي فراث تجمث السقار هي ويذن ثج الصحة ثنف ملهم يسرواث الحبس يصداث يتزج وفتمورا ثنف ملهم يسرواث الحبس يصداث يتزج وفتمورا قبل نثيقي هزك ذيلي ثامر ثاس ثبرو ثاولس خاس كنيس قلوس وعذيم هي ثيفا لمري هند دمات بنو مفلس تسمى مراد حلي تخبلت سيرنين هيني يكثب نامسي لسزا تسمى مراد حلي تخبلت سيرنين هيني يكثب نامسي لسزا